لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب التعزير وحكم الصائل. قال: باب التعزير وحكم الصائل. أما التعزير فيقصد به في الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه، تأديب على ذنب لم يرد فيه حد، لم يرد فيه حد. وهو يختلف عن الحدود، يختلف عن الحدود من وجوه ثلاثة: تعزير عقوبة، لكنها ليست عقوبة منصوص عليها في الشرع بخلاف الحدود، الحدود عقوبات منصوص عليها. أما التعزير فهو يختلف عن الحدود من ثلاثة أوجه. أول وجه أنه يختلف باختلاف الناس، يعني ممكن نفس الذنب نعذر به ناس بطريقة ونعذر ناس تانيين بطريقة، هو نفس الذنب بس بيراعى في طبيعة الأحوال وطبيعة الناس، وهيأتي معنا ما يدل على ذلك. أيضا من الوجوه أنه تجوز فيه الشفاعة، إن التعزير غير الحدود، الحدود ليست فيها شفاعة، إذا رفعت للقاضي أو الحاكم ليست فيها شفاعة، أما التعزير فتجوز فيه الشفاعة حتى ولو كان عند القاضي. كذلك أيضا من هذه الوجوه أن التالف فيه مضمون، التالف فيه مضمون، يعني بخلاف الحدود، لو الإمام بيقيم الحد على إنسان، مات الإنسان ده، لا ضمان على الإمام أو القاضي أو الحاكم، يعني لا ضمان عليه. أما في التعزير فهو مضمون، فهو مضمون. قال: باب التعزير وحكم الصائل. سيأتي الكلام على الصائل، وهو الذي يصول على غيره، يعني يعتدي عليه ويصول عليه بسلاح أو ما يعني يخوفه به فيعتدي على نفسه أو عرضه أو ماله أو نحو ذلك. قال في الحديث الأول، قال: عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قال: متفق عليه. قال عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث تمسك به من قيد التعزير ب10 جلدات، وأنه لا يجوز الزيادة على 10 جلدات فيما يؤدب به الإنسان، يعني ولده أو يعني الحاكم يؤدب به الناس ونحو ذلك. ولكن هذا ليس مسلم به، هذا ليس مسلم به، وقد اختلف العلماء في ذلك وتعددت أقوالهم في هذه المسألة، بما هو ملخصه 4 أقوال. القول الأول أنه لا يزاد على 10 أصوات كما هو ظاهر هذا الحديث، أي عقوبة تعزيرية لا يزاد فيها على 10 أصوات. مثلا للعقوبة التعزيرية مثلا أو التعزير على ذنب، مثلا أي ذنب لم يرد فيه حد. على سبيل المثال، مثلا واحد مثلا رفع صوته في المسجد مثلا، أو واحد مثلا يعني فعل شيئا مثلا في يعني بيت، مثلا إنسان خرب شيء فيه، كسر شيئا، أو دخل مثلا زعق لناس أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، أو حتى واحد كلفناه بعمل وما عملهوش هنعاقبه؟ آه ممكن نعاقبه، نعاقبه تعزيرا، آه نعاقبه تعزيرا، وهكذا. كل عقوبة أو تأديب لم يرد هذا الذنب، يعني لم يرد في الشرع عقوبة محددة له يسمى التعزير، بقى لما نعاقبه يبقى منعزره. نعم. فملخص يعني كلام العلماء في قدر التعزير 4 أقوال. قول الأول لا يزاد على 10 أصوات كما هو ظاهر الحديث الأول. قول الثاني ألا يبلغ به الحد أدنى الحدود، ألا يبلغ به الحد أدنى الحدود، يعني إنه أدنى الحدود قد إيه؟ 40 جلد اللي هو حد شارب الخمر، يبقى لا يبلغ به 40 جلد، ده قول يعني إنه يضرب أقل من 40 في التعزير. قول ثالث لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخر، وإن زاد على حد جنس آخر، يعني مثلا في الحدود أجناس، يعني مثلا هنجد مثلا في الحدود حد الزنا وحد مثلا شارب الخمر وحد السارق ونحو ذلك. لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه، حد جنسه يعني لو كان الذنب ده من جنس مثلا الفواحش، لكن مش الزنا، مش الزنا، يعني مثلا واحد مثلا يعني اعتدى مثلا على امرأة مثلا ولم يصل الى حد الزنا، من يضربوش حد الزنا سواء كان بكر او محسن، من يضربوش حد الزنا مثلا لو كان بكر مش هيضربوا حد الزنا. فالغرض المقصود نضربه اقل عشان ما يبقاش مساوي للحد. ده القول الثالث. قول الرابع انه يجوز التعزير ولو بالقتل في بعض الجرائم، انه يجوز التعزير ولو بالقتل. وقالوا انه هذا في الجاسوس مثلا، الجاسوس هذا لم يرد حد فيه، وان كان بعضهم يعني قال انه في حد، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني للصحابي رضي الله عنه الذي تجسس حاطب بن ابي بلتعة، لما قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هذا حده او ليس هذه عقوبته او نحو ذلك، قال يا عمر انه قد شهد بدرا وعليه فيجوز قتله الجاسوس، قتل الجاسوس هذا ليس حد من الحدود. وعليه أصحاب هذا القول قالوا أن يجوز التعزير ولو بالقتل، لو الإمام وجد أن هي دي العقوبة المناسبة القتل يقتله، يقتله عند ذلك. ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي، هو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات، أقيلوا من الإقالة في البيع، يعني أعذروهم أو يعني لا تجعلوهم في محل إهانة وفي محل زلل. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، عثراتهم يعني زلاتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. الحدود لو هو صاحب هيئة مش صاحب هيئة يقام عليه الحد، أما فيما دون الحدود أقيلوا ذوي الهيئات. يعني ذوي الهيئات يعني الناس اللي لهم مكانة، لهم مكانة نسب، يعني مكانة علمية، مكانة أدبية، أي شيء من هذه الأشياء التي تجعلهم أصحاب هيئة، ذوات هيئة. وعلي مثلا واحد صاحب هيئة زل وعمل مثلا ذنب، ممكن من التعزير بتاعه إن إحنا نقول له، التعزير بتاعه إن إحنا نقول له ما كان ينبغي إن أنت تعمل كده، خلاص ونسيبه يمشي. واحد تاني نجيبه ينضرب قصاد الناس والناس يشوفوه بينضرب كمان، والاثنين نفس الذنب، الاثنين نفس الذنب. ليه؟ لأنه ده من ذوي الهيئات مع عمره ما بيعمل كده، ووقع في المسألة دي المرة دي زلة، ما نمسكوش بقى نهينه، لا، لو حتى حبينا نقول حاجة نقول له والله أنت ما كان ينبغي تفعل ذلك. عشان كده التعذير بيختلف من إنسان لإنسان. ممكن القاضي لو مثلا هيعذر اثنين أو ثلاثة في ذنب واحد، يقول لواحد فيهم بس كده كفاية، يعني ممكن القاضي يعمل لواحد فيهم دي ممكن تبقى شد عليه من الضرب، وواحد تاني لا ما ينفعش معاه حكاية، ده لازم ينضرب ويتبهدل، ده هو كده، ده مش هيمشي إلا كده، ده مش هيتعدل إلا كده بالطريقة دي. وعشان كده الاتنين ذنب واحد، بس ينظر احنا عايزين الغرض هو التأديب، مش شرط بقى يكون نفس الفعل واحد في العقوبة، احنا عايزين الغرض اللي هو ان يؤدب. فواحد ممكن يؤدب بنظرة، علشان كده ممكن مثلا الواحد عنده ولاده مثلا، ممكن اتنين يعملوا في ولاده نفس الذنب، ويوم واحد يبص له كده بس بس وخلاص، والتاني ما يكلمهوش، والتالت يضربه، هو نفس الذنب التلاتة عملوه، بس ده يبص له بس، وده ما يقول له انا ما كلمكش، والتالت يمسكه يضربه. كل واحد لهم طبيعة، لان الاولاني ده ما بيعملش كده، ده أول مرة يقع في المسألة دي، فالبصة دي خلاص، دي خلاص مش تخليه يعمل كده تاني. لكن ده تبصله مهما تبصله مش فارقة معاه، لكن إيه اللي هيوجعه أما ينضرب؟ يقوم التعذير يختلف من واحد إلى واحد في الناس نفسه، والقاضي والحاكم يعذر من واحد إلى واحد. عشان كده عمر رضي الله عنه كان بيستعمل التعذير ده أحيانا فوري رضي الله عنه، عشان كده كان عمر يمشي في الشارع ماشي ومعاه عصا لينة، عصا لينة اللي هي اللي كان بيسميها الدرة أو بيسموها الدرة، عصا لينة اللي هي في تعبير نحن العامي اسمها الخرزانة. كان عمر ماشي في إيده على طول العصا اللينة دي، أي غلطة يلاقيها يروح على طول، ده يديله خطة كده، ده يديله اثنين ثلاثة، ده يديله واحدة جامدة شوية والتاني واحدة وسط شوية وهكذا. وكان ده بعضهم احيانا يضربوا على دماغه بالبتاع دي، يعني زي الراجل اللي هو بتاع سويسانه ده اللي كان عمال يقول للناس في الاسفار وهم اكترهم مش عرب دخلوا في الاسلام، عمال يقول لهم العاديات قدحة فالمغيرات صبحة وهكذا، يقوم الناس مش عرب يقوم يقولوا ايه الكلام ده، وهو يريد في ذلك ان يجعل في الناس نوع من الايه الريب من القران. عمر بس بلغوه، جابوا وحطوا بقى جنب عمر، وكل شويه يجيبوا تعالى ويديله بالضر على دماغه مش على جسمه بقى، على دماغه، وبعدين لهم خدوه لغايه ما يرتاح شويه ويقول لهم هاتوه تاني تعالى، ويديله كمان على دماغه كام مره رايح جاي، لحد ما هو قال له يا امير المؤمنين ان كنت تريد قتلي فاقتلني، وان كنت تريد تاديبي فانا قد تبت، خلاص انا تبت خلاص. فالغرض المقصود انه يعني كل التعذير بيختلف من انسان لانسان اخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود. ده احنا ممكن اصحاب الهيئات دي ما نكلموش قدام الناس، لان لو كلمناه قدام الناس يبقى اسأنا، وواحد تاني ممكن تعمل حاجة تانية معاه، انك تعمل نفسك مش شايفه، تعمل نفسك مش شايفه ونحو ذلك، وتقوم بس يعني تنبيه خفيف كده ولا حاجه، واحد تالت لازم تحنفه وتكلمه وهكذا. فالتعذير يختلف من انسان لانسان. قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. قال أخرجه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث التي يتمسك بها من يقول أن حد الخمر ليس حدا، أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ويستدل بقول علي ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. قالوا إن علي استثناه من بين هذه العقوبات، فدل على أن هذا ليس حدا من الحدود. ولكن في الحقيقة يجاب بأن عليا استثناه من الحدود، والاستثناء دليل على المشاركة. الاستثناء دليل على المشاركة. لما أقول جاء، يعني جاء بنو فلان إلا فلان، هذا فلان ده من بينهم، منهم، فهذا الاستثناء دليل على أنه حد من الحدود. نعم. ثم قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: رواه الأربعة وصححه الترمذي. هذا جزء من حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا الحديث فيه بيان حكم الصائل، وهو المستطيل المعتدي، يعني يتطاول على الناس بالاعتداء. هذا حكمه أنه إن لم يندفع إلا بالقتل قتل، إن لم يندفع إلا بالقتل قتل. يعني الصائل لو ما اندفعش إلا بنقتله قتل. واحد طلع علي في طريق وأنا ماشي وطلع سلاح أو نحو ذلك، لو أنا حبيت يعني رأيت أن أدفعه عندي القدرة على دفعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل يجوز لي أن أقتله ودمه هدر. وإن قتل الإنسان أو إن قتلني فيكون المقتول شهيدا عند ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا هو حكم الصائل، إنه يجوز قتله، يجوز قتله. أين يعني؟ فإذا يعني أذكرها، كان عندي في الهامش هنا أنه لا يجوز التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة. الإمام هو اللي يعزر أو نائبه يعني، إلا لثلاثة: الأب والأم، السيد مع عبده، الزوج مع زوجته. دول اليوم يعزروا الأب مع والأم، يعزروا أولادهم، والسيد مع عبده، والزوج مع زوجته. يعني الأب والأم مع أولادهم، والسيد مع عبده، والزوج مع زوجته. أما الناس فيما بينهم الإمام هو اللي يقيم التعزيرات فيما بينهم. طيب، في تعزيرات ممكن تكون أدبية بين الناس لا بأس، تعزيرات أدبية بين الناس لا بأس، إن فاش جلد ومفاش ضرب ونحو ذلك. إنه مثلا فلان ده هنعزره، إحنا مثلا أهل مثلا المسجد، ارتكب مثلا خطأ أو نحو ذلك معين، فنقول والله إحنا كلنا نتغير منه النهاردة مثلا. هذا نوع من التعزير أيضا، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهدر، وهو الهدر. نعم. قال: وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل. قال: أخرجه ابن أبي قيثمة والدارقطني. قال: وأخرج أحمد نحوه عن خالد ابن عرفطة رضي الله عنه. وأيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني، قال: كن كابن آدم. قال: كن كابن آدم. وأيضا ورد عن ابن عمر عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم، القاتل مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. هذه الأحاديث التي أوردها يعني الحافظ والحديثين الذي ذكرتهما، هذه الأحاديث تدل بها من قال أن الإنسان يسعه أن لا يدفع عن نفسه إذا صال عليه صائل، وأراد أن يقتله، فإنه إن قتل كان في الجنة، كان في الجنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول، فكن فيها يا عبد الله المقتول، اللي هو عبد الله بن خباب يعني، قال له يا عبد الله كن أنت المقتول ولا تكن القاتل. وفي رواية: كن عبد الله المقتول المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. والحديث الذي بين أيدينا الآخر، الحديث الذي ذكرته أنا يعني، وهو حديث سعد، قال: فإن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني قال: كن كابن آدم. ابن آدم اللي هو المظلوم، المظلوم، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي أنا ممتنع عن ذلك. والعلماء يختلفون في فعل ابن آدم هذا، قالوا كان هذا مشروعا، أو يعني لم يكن مشروعا في شريعتهم الدفع، لم يكن في شريعتهم الدفع، أنه يدفع عن نفسه، وهذا فيه نظر في الحقيقة. ولعل الأقرب والله أعلم هو ما فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو أنه أراد أن يضمن الجنة، أراد أن يضمن الجنة، ولذلك قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. ما قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. خاف إنه هو لما يقاتله يقوم يدخل في محرم، يقتله يدخل في محرم، فأراد الجنة فاستسلم للقتل. وهذه الأحاديث في الحقيقة اختلف العلماء فيها وتكلموا فيها بتفصيل، ملخصه أذكره، وهو: هل الترك هنا في الأحاديث على إطلاقه، يعني هل ترك المقاتلة على إطلاقه، يعني في كل حال أترك أن أنا أقاتل، ولا هذا فيه تفصيل؟ فالجواب: قال القرطبي رحمه الله: اختلف السلف في ذلك، وذكر أقوالا، مجملها: واحد، الكف عن القتال مطلقا، يعني لو وجد ان في فتن والناس بيقتتلوا لا يخرج يقاتل معهم، ما يخرجش يقاتل حتى لو دخلوا يقتلوهم، فقال: الكف عن القتال مطلقا، هذا القول الاول للعلماء يعني، ويلزم بيتهم او يتحول عن المكان، يسيب المكان اللي فيه الفتنه ويمشي، او يلزم بيته، وهذا مذهب بعض الصحابه. القول الثاني: وجوب نصرة الحق وقتال الباغين، وجوب نصرة الحق وقتال الباغين، وهذا مذهب جمهور الصحابة، انه لا، ان الصائل لو احنا عارفين انه هو باغي وظالم لا ما نسكتش، وعلى الجميع ان ينصر المظلوم ويكون معاه ويدفع مع المظلوم ضد الظالم، هذا مذهب جمهور السلف وجمهور الصحابة. أما النهي فهو محمول على من كان القتال بينهم لأجل الملك والرياسات، لو لأجل الملك والرياسات لا ما تقتلش معهم، واعتزل الفريقين من المسلمين، لا هذا ولا ذاك، واعتزل الفريقين، أو إن كان لا يظهر له الحق في أي الجهتين، زي بعض الصحابة برضه، بعض الصحابة لما قامت الفتنة بين علي رضي الله عنه ويعني أهل الشام، لما قامت الفتنة اعتزل الفريقين، فسعد بن أبي وقاص وبعضهم اعتزل الفريقين، فالعلماء يجيبون أن هذا لم يكن يظهر له الحق في أي الجهتين، والحقيقة أن هذا هو المذهب الصحيح، وهو وجوب نصرة المظلوم إذا ظهر لك ذلك، إنه إذا ظهر لك أن هذا مظلوم وأنه هو صاحب الحق وجب عليك أن تنصره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله هذا مظلوم، يعني لا خلاف أن نصرة المظلوم، فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم. ولذلك المذهب الأصح في هذه المسألة أو الصحيح في هذه المسألة هو أنه إذا بان لك الحق فانصر الفئة صاحبة الحق، وأما إذا لم يظهر لك الحق فالاعتزال أولى عند ذلك. هذا ملخص يعني القول. وحتى أنا كاتب تعليق لعله كان يعني في الفترة دي كنا بنشرح الدرس ده للإخوان الإخوة، فأنا كاتب فيه: وفيه رد على دعاة العنف والقتال بين المسلمين يعني أيام حكم الإخوان، بقولهم للدكتور مرسي رحمة الله عليه: هذا قميص قمسك الله فلا تخلعه، تمسكا بالكرسي دون التنبيه على خطر الصدام. إنه بعض الناس منسوبين يعني للعلم للأسف كانوا يقولون للدكتور مرسي رحمة الله عليه: هذا قميص قمصه الله فلا تخلعه، زي عثمان يعني، دون النظر إلى يعني الدماء التي ستهدر والخراب الذي سيحل إذا اقتتل الناس. وعثمان أصلا لم يفعل ذلك. عثمان رضي الله عنه قال لي 400 غلام كانوا يحرسون بيتهم كلهم عبيد ملكه، ملك عثمان بماله هو، 400 قال لهم: من ترك الدفع عني فهو حر. شوف العبارة: من ترك الدفع عني فهو حر. فانصرفوا جميعا. لماذا فعل عثمان هذا؟ لأجل ألا تسيل دماء المسلمين، لأن الثوار الذين كانوا يحاصرون بيت عثمان لو كان الصحابة رضي الله عنهم حاولوا منعهم لدارت معركة يعني لا يعلم إلا الله مدى الدماء التي ستهدر فيها، لأن دول جايين بآلاف مؤلفة، والصحابة اللي في المدينة طبعا عددهم قليل، ودول كانوا جايين في موسم الحج، أغلب الناس في الحج والمدينة ما فيهاش حد كتير، وإن الصحابة دول لو قتلوا على أيدي هؤلاء الثوار يعني الأمصار كلها يعني هتفور، والدولة المسلمة هتنهدم. عشان كده عثمان رضي الله عنه كان يرى ألا يدفع عنه، ألا يدفع عنه ويسيبهم هم يقتلوه. طب ليه عثمان ما سابش ما خلعش نفسه زي ما هم كانوا عايزين يخلعوه؟ لأن عثمان أراد ألا تكون هذه سنة، ألا تكون هذه سنة كل شوية ثوار ييجوا مجرمين يقوموا يخلعوا الإمام، فهو ترك إن هم يقتلوه عشان يحملوا إثمهم، لكن منع الصحابة من الدفع كذلك حتى لا تكون حرب بين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دماء المسلمين وبلاد المسلمين، وأن يجمع الناس على دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على كتاب الجهاد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.